بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. الله أكبر. تعليم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. الله أكبر. الله أكبر. تعليم تعليم أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. صلى الله عليه وسلم. تعليم. ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا